فتاوى الصيام مع خزائن الرحمن. يقول أنا أسافر دائما، فهل يصح لي أن أترخص وأن أفطر وأطعم مكان هذه الأيام أو لا؟ هو يسافر دائما، فإن كان يسافر دائما فهو على سفر والوصف منطبق، فالحكم يترتب عليه. قال الله جل في علاه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فهو على سفر، فالرخصة معه وله الفطر حتى ولو كان في ديمومة العام، هو مسافر فالرخصة معه. ففي الأيام التي يكون فيها السفر في الشتاء والنهار القصير نقول له اقضي، فإن لم يستطع وكان مستديما للصوم فنحن نقول في هذا الباب إذا صومه يكون في الشتاء، ولا نقول له الإطعام لأنه لم يتصف بالضعف الذي يكون فيه الإطعام، أو نقول له يجب عليك أن تأخذ أجازة من العمل في وقت تستطيع فيه الصوم فتقضي مكان الشهر. هذا الذي لا بد عليه أن يفعل.